يحثون الناس لا بل يسارعون في الكفر مسارعة حثيثة. يقول ومن الذين هادوا أيضا، ومن الذين هادوا يعني من اليهود، سماعون للكذب أكالون للسحت، يعني يسمعون للكذب ويأكلون الحرام. طيب يقول هنا ومن الذين هادوا سماعون للكذب أكالون للسحت، أكالون للسحت. لا قال ومن الذين هادوا سماعون الكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك. سماعون للكذب يعني يسمعون الكذب، وسماعون صيغة مبالغة تدل على كثرة السمع للكذب. قال سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، يعني المؤلف قال هنا أي الذين لم يأتوك، قوم آخرين لم يأتوك، يعني قوم آخرين من اليهود لم يأتوك يحرفون الكلم. هؤلاء موصوفون بأنهم يحرفون الكلمة من بعد مواضع، أي قال أي يقول الذين لم يأتوك إن أوتيتم هذا، يعني يحرفون الكلمة من بعد مواضع، يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. الذين يقولون هذا من؟ قال هم الذين لم يأتوك، لأن الضمير يعود إلى أقرب مذكور لم يأتوك، يحرفون الكلم من بعد مواضعه. قال بعض أهل التفسير هذه الآية يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، وقبلها في أول المائدة يحرفون الكلمة عن مواضعه، وقبلها في النساء يحرفون الكلمة عن مواضعه. يقول عن مواضعه في الموضعين السابقين هذا التحريف من الأسلاف والأجداد، وهذا التحريف الموجود هنا يحرف الكلم من بعد مواضعه، وهم الذين كانوا معاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم. وسورة المائدة أكثر الخطابات مع اليهود والنصارى لمن كانوا معاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم، وأما في سورة البقرة وآل عمران فالخطابات مع الأسلاف والأجداد والآباء الذين مضوا، فلاحظ الفرق بين هذه الأساليب. يقول من بعد مواضعين يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. يقول هؤلاء هم الذين لم يأتوك، يقولون إن أوتيتم هذا يعني إن أعطيتم حكما ترضون به فخذوه، وإن أعطيتم حكما لا يتناسب معكم ولا ترضون به فلا تقبلوه واحذروا مثل هذا الأمر. قال الله سبحانه وتعالى فيهم ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أي هؤلاء فتنوا في دينهم، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم بسبب ذنوبهم لهم في الدنيا خزي ذل وهوان وفي الآخرة العذاب العظيم. يقول هذه الآية نزلت في قصة القتيل، في قصة القتيل، وبعضهم يذكر أنها نزلت في قصة الرجل والمرأة اللذين زنيا، قصة المرأة والرجل اللذين زنيا، يعني وقع رجل على امرأة من اليهود فرفعت قضيتهم، فقالوا يحكم بيننا محمد، لأنهم يعرفون أن شريعة محمد فيها التخفيف، فقالوا نترافع إلى محمد. فلما جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال ماذا في التوراة؟ قالوا أن تسود وجوههم وأن يشهر بهم وأن يجلدوا ويشهر بهم أمام الناس. فقال ائتوني بالتوراة، فلما جاء بالتوراة قال أقرأ فقرأها، فلما وصل حد الزاني وضع أصبعه، فقال عبد الله بن سلام ارفع أصبعك، فلما رفعها قرأ فإذا هي أن يحكم عليهم بالرجم، وأن الرجل أو المرأة إذا زنيا يرجم الواحد منهم حتى الموت. فقال صلى الله عليه وسلم إذن يرجمون، فرجموا لما تحاكم النبي صلى الله عليه وسلم حكم عليهم بالرجم فرجموا. هذه ذكرها كثير من أهل التفسير وهي ثابتة في حديث ابن عمر وغيره. وهنا ذكر قصة أخرى، قد تكون هذه قصة وهذه قصة، وهو قتيل بني قريظة. طيب، قال الله عز وجل في هؤلاء اليهود سمعون للكذب، يعني كثير السمع للكذب، أكلون للسحت، قال الرشا والحرام على أي وجه كان. قال فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، يقول المؤلف هنا هذه الآية فيها التخير في الحكم، أن يحكم بينهم أو يعرض عنهم، وأنه إذا حكم يحكم بالقسط. طيب، يقول هذه الآية منسوخة، من الناسخ لها؟ قال الآية التي تأتي وهي وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. يقول أن قوله فاحكم بينهم بما أنزل الله ناسخ للتخير، يعني ليس هناك تخير، أولا كان فيه تخير ثم نسخ هذا التخير بالإلزام، يعني يحكم بينهم بما أنزل الله ولا يتبع أهواءهم. هذا قال به كثير من المفسرين، والصحيح أنه لا نسخ في بين الآيتين. لماذا؟ لعدم التعارض، ما دام في إمكانية الجمع فإننا لا نلجأ إلى النسخ أبدا. طيب، هل يمكن الجمع؟ نقول نعم يمكن الجمع. الله سبحانه وتعالى يقول قال فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، يعني فاحكم بين هؤلاء اليهود أو أعرض عنهم، لكن إذا حكمت فاحكم بما أنزل الله كما قال هنا، قال وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط واحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. إذن ما في تعارض، أن الرسول صلى الله عليه وسلم مخير، ولكن إذا أخذ بالحكم فليحكم بما أنزل الله ولا يحكم بما يريدونه هم وتشتهيه شهواتهم وأهواءهم، فلا تعارض. لكن الذي ينبغي أن يفهم أن كلمة النسخ عند المتقدمين تختلف، ليست هي رفع الحكم وإتيان حكم جديد، أحيانا يعبرون بالنسخ ويقصدون به العموم والخصوص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين ونحو ذلك. طيب، نشوف الآيات التي بعدها، تفضل اخ. أحسن الله إليك. وقوله تعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا، أي يحكم بها النبيون المسلمون، للذين هادوا والربانيون والأحبار، قال قتادة الربانيون فقهاء اليهود والأحبار علماؤهم، قال محمد وقيل الربانيون العباد. وقوله تعالى فلا تخشوا الناس، أي في إقامة الحدود على أهلها من كانوا، واخشون في ترك إقامتها، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، ومن لم يحكم بما أنزل الله، قال الحسن يقول من لم يتخذ ما أنزل الله دينا ويقر به فأولئك هم الكافرون. وقوله تعالى وكتبنا عليهم فيها، أي يريد التوراة أن النفس بالنفس إلى قوله والجروح قصاص. وهذه الآية مفروضة على هذه الأمة، وكل ما ذكر الله في القرآن أنه أنزله في الكتاب الأول ثم لم ينسخ بالقرآن فهو ثابت يعمل به، فمن تصدق به فهو كفارة له. قال قتادة يعني كفارة لذنبه. وعن يحيى عن المعلى عن أبان عن الشعبي عن رجل من أنصار أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله عز وجل فمن تصدق به فهو كفارة له، قال هو الرجل تكسر سنه أو يجرح في جسده فيعفو فيحط عنه من خطاياه بقدر ما عفى عنه، إن كان نصف الدية فنصف خطاياه، وإن كان ربع الدية فربع خطاياه، وإن كان ثلث الدية فثلث خطاياه، وإن كانت الدية كلها فخطاياه كلها. وقوله تعالى وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم إلى قوله فأولئكم الفاسقون، قال الفسق هنا الشرك. قال محمد ومعنى قفينا أي أتبعنا، والمصدر منه تقفية. وقوله تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب، قال يعني التوراة والإنجيل، ومهيمنا عليه. قال عبد الله بن الزبير المهيمن القاضي على ما قبله من الكتب. وقوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، قال قتادة للتوراة شريعة وللإنجيل شريعة وللقرآن شريعة، أحل الله فيها ما شاء وحرم ما شاء، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة يعني ملة واحدة، ولكن ليبلوكم أي ليختبركم فيما آتاكم أي فيما أعطاكم من الكتاب والسنة. وقوله تعالى واحذرهم أن يفتنوك أي يصدوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا يعني اليهود عن بعض ما أنزل الله إليك فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم أي فيقتلهم ويجليهم وتؤخذ منه الجزية بالصغار والذل. وقوله تعالى وإن كثيرا من الناس لفاسقون يعني اليهود وغيرهم من الكفار. ثم قال عز وجل أفحكم الجاهلية يبغون وهو ما خالف كتاب الله وحكمه. بارك الله فيك. طيب طيب عندنا الآيات وأنزلنا إليك الكتاب وإنا أنزلنا التوراة إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، هذا ثناء من الله سبحانه وتعالى على كتابه التوراة المنزل على موسى عليه السلام، فقال إنا أنزلنا التوراة يعني أن التوراة منزلة من عند الله فيها هدى يهتدون به ونور يستنيرون به في أحكامها. قال يحكم بها النبيون أي هذه التوراة يحكم بها النبيون بعد موسى عليه السلام، بعث أنبياء كثيرون في بني إسرائيل فيحكمون بالتوراة. قال يحكم النبيون الذين أسلموا، ما المراد بالإسلام هنا النبيون الذين أسلموا؟ قال الإسلام هنا هو الانقياد لله ولأحكامه، وليس المراد بالإسلام هنا الذي هو ترك الشرك والكفر، لا، إنما هو الانقياد لله مثل ما قال الله سبحانه وتعالى، قال إبراهيم عليه قال أسلمت، قال أسلمت لرب العالمين. وقوله اجعلني من المسلمين، فالمقصود به الانقياد لأوامر الله وعدم التردد. يقول هؤلاء الأنبياء الذين أسلموا يعني انقادوا لربهم. قال هنا الذين هادوا، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، يحكمون للذين هادوا، والربانيون والأحبار يحكمون بها أيضا بسبب حفظهم لهذه التوراة، لما حفظوها حكموا بها. وهذا ثناء من الله سبحانه وتعالى لما بيّن أن هؤلاء السابقين يحرفون الكلم عن بعد مواضعه ولا يريدون أن يتحاكموا إلى شرع الله، أثنى على هؤلاء الربانيين وعلى الأحبار وعلى النبيين الذين أسلموا بأنهم أسلموا لله، وأنهم استحفظوا هذه التوراة من كتب الله وعملوا بها. قال الربانيون من هم ومن هم الأحبار؟ الأحبار علماء اليهود. قال والربانيون هم فقهاؤهم أو عبادهم. والذي يظهر الله أعلم أن الربانيين هم العلماء الذين يربون من تحتهم تربية إسلامية يعني بالعمل بشرع الله وبالأخلاق الطيبة. فهذا يسمى عالم رباني إذا كان يعلم ويعمل. طيب قال فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. ثم قال سبحانه وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال بعدها ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ثم قال فأولئك هم الفاسقون. فعندنا كافرون ظالمون فاسقون. فكيف نوجه هذه الآيات؟ قيل إنها في اليهود جميعا، فإنهم كافرون بحكم الله وظالمون في أحكام يجورون فيها وفاسقون خارجون عن طاعة الله. فهم يكفرون ويجحدون أحكام الله تارة، وتارة يظلمون في الحكم ويجورون، وتارة يفسقون فيخرجون عن طاعة الله. وبعض المفسرين قال إن الآية الأولى وهي قول الله سبحانه وتعالى فأولئك هم الكافرون في المؤمنين في هذه الأمة، في هذه الأمة، لأن الله قال قبلها فلا تخشوا الناس واخشون، والتي بعدها فأولئك هم الظالمون هذه في اليهود، لأن الله قال قبلها وكتبنا عليهم فهي في اليهود. وأما قوله أولئك هم الفاسقون فهي جاءت في سياق الحديث عن النصارى، وقفينا على أثارهم بعيسى. وبعض المفسرين يرى أنها تصدق على كل من لم يحكم بما أنزل الله من أي جنس، يهودي أو نصراني أو مسلم. فالمسلم من أمة محمد إذا لم يحكم ما أنزل الله فقد يكون كافرا، وكفره هنا كفر دون كفر، يعني ليس كفرا مخرجا من الملة، أو أحيانا يكون ظالما في حكمه أو فاسقا. فهذه أقوال كلها تحتملها الآية أنها تكون في على هذا، على ما ذكرنا، وهي أقوال ذكرها يعني بعض المفسرين، والعلم عند الله. لكن الأرجح الله أعلم أن الأولى في المسلمين، والثانية في اليهود، والثالثة في النصارى. طيب يقول وكتبنا عليهم فيها، أي في التوراة، أن النفس بالنفس، يعني النفس تقاد بالنفس، وأن النفس تقتل بالنفس، فمن قتل نفسا قتل، فمن قتل نفسا قتل. قال والعين بالعين، هذه ما دون النفس، يعني ما دون النفس كالعين والأنف والأذن والسن والأصبع ونحوها. والجروح قصاص، يعني من جرح يجرح، هذا معنى. قال هنا فمن تصدق به فهو كفارة له. فمن تصدق أي عفا، وهذا هو الذي يعني أصيب بجرح أو ما دون النفس، كأن تفقع عينه أو يجدع أنفه أو أذن تقطع أذنه أو نحو ذلك، أو يكون أولياء الميت إذا كان بالنفس، إذا كان قد قتل فأصبح قتيلا فإن أولياءه إن تصدقوا فهو كفارة لهم، أو هو تصدق بمعنى أنه مثلا قطع أصبعه فقال أنا عفوت، قال عفوت، عفو هذا كفارة له بأن يكفر الله عنه ذنوبه. ذكر المؤلف هذا الأثر ويعني هذا الأثر يعني الله أعلم يعني هل هو ثابت أو لا، لكن ذكره ابن كثير وعزاه إلى ابن مردويه في تفسيره. وهناك رأي آخر يقول فمن تصدق به، أي إذا تصدق صاحب الحق فهو كفارة لمن يعني لمن جنى، كفارة للجاني، الله يعني إذا عفوا الله يكفر عن جاني بسبب عفو هؤلاء. لكن الذي يظهر هو ما اختاره هنا أنه كفارة لذنب العافي. يقول وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم، أي على آثار هؤلاء الأنبياء من بني إسرائيل أتبعهم الله عز وجل برسالة عيسى وهو خاتم أنبياء بني إسرائيل. قالوا آتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، على ثناء من الله على كتاب الإنجيل المنزل على عيسى ابن مريم. قال وهدى وموعظة للمتقين، قال هنا وليحكم أهل الإنجيل ما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. قال الفسق ها هنا الشرك. قال محمد ومعنى وقفينا أتبعنا، طيب الشرك هو الفسق، الفسق هنا الشرك، قد يكون إذا خرج عن حكم الله. يعني الآن عندنا قضية من لم يحكم ما أنزل الله هل هو كافر ولا غير ولا نقول أو نقول عاص بحكمه، نقول يختلف إن كان لا يرضى بحكم الله ويستبدله بأحكام بشرية ولا يقبل ولا يعترف بحكم الله فهذا كفر، هذا كفر وعناد وخروج عن الملة. لكن إذا كان يحكم لهوى وشهوة وغرض دنيوي كمال ونحوه وليس هذا ديدنا له وإنما يحكم أحيانا فهذا لا يخرج عن الملة ويكون فاسقا بكبيرته ظالما بحكمه جاحدا لحكم الله، هذا الذي يظهر. طيب يقول وأنزلنا إليك كتاب الحق مصدقا لما بين يديه، لما أثنى على التوراة وأثنى على الإنجيل أثنى على القرآن الكريم مصدقا لما بين يديه من الكتاب يعني من جنس الكتب السابقة، ومهيمنا عليه قال عن ابن الزبير أن قال المهيمن القاضي على ما قبله من الكتب، يعني مهيمن هذا القرآن مهيمن على الكتب السابقة يعني محيط بها وهي تحت حكمه. يقول لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، قال قتادة للتوراة شريعة وللإنجيل شريعة وللقرآن شريعة، يعني هذا في الفروع، أما الأصول فالجميع متفق، جميع الأنبياء اتفقوا على الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، والاختلاف في الفروع، أما الأصول فقد أجمعوا عليها جميعا. يقول هنا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم إذا تولوا عن حكم الله ولم يقبلوه. قال يصيبهم الله بأي شيء؟ قال بالقتل والجلاء، فيقتلهم أحيانا وأحيانا يجليهم أي يخرجهم، وقد فعل ذلك باليهود المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم. قال يجلون وتؤخذ الجزية منهم بالصغار والذل. يقول وإن كثيرا من الناس لفاسقون، يعني اليهود والكفار وغيرهم، كثير منهم لا يقبلون حكم الله بل يقبلون حكم أهل الجاهلية، وهو كل ما خالف حكم الله. طيب نشوف الآيات التي بعدها، تفضل. أحسن الله إليك. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء أي في الدين، ومن يتولهم منكم يعني في الدين فإنه منهم. فترى الذين في قلوبهم مرض يعني المنافقين يسارعون فيهم أي في أهل الكتاب أي يوافقونهم في السر، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فينصروا علينا فنكون قد اتخذنا بيننا وبينهم مودة. قال الله فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده. الآية قال الكلبي فجاء الله بالفتح فنصر نبيه، وجاء أمر الله من عنده بإخلاء بني النضير وقتل بني قريظة وسبي ذراريهم. فندم المنافقون حتى ظهر نفاقهم وأجلي أهل ودهم عن أرضهم. فعند ذلك قال الذين آمنوا بعضهم لبعض أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم. الآية وقوله تعالى أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين، هو كقوله أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. الآية قال الكلبي بلغنا أن عبد الله بن سلام ورهطا من مسلمي أهل الكتاب أتوا النبي عند صلاة الظهر فقالوا يا رسول الله بيوتنا قاصية ولا نجد متحدثا دون المسجد، وإن قومنا لما رأونا أننا قد صدقنا الله ورسوله وتركناهم ودينهم أظهروا لنا العداوة وأقسموا أن لا يخالطونا ولا يجالسونا، فشق ذلك علينا. فبينما هم كذلك يشكون ذلك إلى النبي إذ نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما اقترأها رسول الله قالوا رضينا بالله وبرسوله والمؤمنين أولياء. وأذن بلال بالصلاة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بين قائم وراكع وساجد، وإذا هو بمسكين يسأل، فدعاه رسول الله فقال له هل أعطاك أحد شيئا؟ قال نعم. قال ماذا؟ قال خاتم من فضة. قال من أعطاك؟ قال ذلك الرجل القائم فإذا هو علي. قال على أي حال أعطاكه؟ قال أعطاني وهو راكع. فزعموا أن رسول الله كبر عند ذلك. وقوله تعالى وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. قال الكلبي كان إذا نادى منادي رسول الله للصلاة قالت اليهود والمشركون قد قاموا لا قاموا، وإذا ركعوا وسجدوا استهزؤوا بهم وضحكوا. وقال الله لنبيه قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون، أي بفسقكم نقمتم ذلك علينا. ثم قال هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة يعني ثوابا عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. قال الحسن يقول جعل الله ذلك منهم بما عبدوا الطاغوت يعني الشيطان، أولئك شر مكانا يعني في الآخرة، وضلوا عن سواء السبيل يعني عن قصد طريق الهدى. قال محمد وقيل إن عبد الطاغوت نسق على قوله لعنه الله وغضب عليه. طيب بارك الله فيك. طيب قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، هذا نهي صريح من الله عز وجل للمؤمنين المصدقين بما أنزل عليهم من الكتاب وهو القرآن وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ألا يتخذوا اليهود وهم أعداء الإسلام والنصارى الذين هم أشد الناس عداوة، اليهود أشد الناس عداوة، اليهود والذين أشركوا، والنصارى أيضا أعداء للإسلام. قال الله عز وجل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فنهى الله سبحانه وتعالى أن يتخذوا أولياء، يعني يفضون إليهم ويظهرون لهم أسرارهم ويتولونهم ويحبونهم. قال لماذا؟ قال لأن بعضهم أولياء بعض، فكيف تتولون وهم أعداء لك؟ فقال: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، أي في زمرتهم وفي حكمهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ثم بين لنا من يتولاهم وهم اليهود وهم المنافقون. فقال: فترى الذين في قلوبهم مرض، وهؤلاء هم المنافقون، يسارعون فيهم، يعني في ولايتهم، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. يقول هؤلاء المنافقون: نخشى أن تصيبنا دائرة، يعني دائرة يعني نوائب الدهر، بمعنى أننا لو كنا مع محمد ما ندري، قد يظهر هؤلاء اليهود والنصارى علينا وعلى محمد، فنخشى أن تصيبنا دائرة. قال الله عز وجل ردا عليهم: فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده، أن الله يأتي بالفتح لنبي محمد والنصر أو أمر من عنده بأن يقتل هؤلاء أو يهزموا أو يصيبهم الذل والهوان والمصائب والأقدار، فيصبح هؤلاء المنافقون على ما أسروا في أنفسهم من محبة هؤلاء ولايتهم نادمين. ثم بعد ذلك إذا رآهم المؤمنون قالوا: أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد إيمان إنهم لمعكم يظهرون الإيمان أمامكم، حبطت أعمالهم لكونهم تولوا أعداء الله فأصبحوا خاسرين. يقول المؤلف هنا هذه الآيات في يعني في المنافقين، أن المنافقون أهل الكتاب ويحبونهم، يخشون نوائب الدهر والمصائب تنزل بهم. قال الله سبحانه وتعالى بعدها: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم. ماذا تفهم من قوله من يرتد منكم؟ أن تولي هؤلاء ردة، لأن الله جعلهم منهم، وقال في آخر شيء: لا يهدي القوم الظالمين. فهذه خروج عن الإسلام وردة. فمن يرتد عن دين الإسلام ويتولى الكفار فإن الله يأتي بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هؤلاء القوم الذين يأتي الله بهم، يأتي بهم سواء في زمن النبي أو بعد النبي أو في بعده بأزمنة، فإن الله سيأتي بقوم ينصرون هذا الدين ويحبهم الله ويحبونه، وهم أذلة، يعني يتعاطف بعضهم بعض على بعض، وأشد على الكفار، كلمتهم واحدة. قال الله سبحانه وتعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. وذكر هنا أنها نزلت في من أسلم من اليهود وخشوا على أنفسهم، فالله عز وجل طمأن قلوبهم بأن الله هو وليهم، والذين آمنوا والرسول صلى الله عليه وسلم أيضا، أو تحمل على العموم فيقال يعني من لم يتولى الكفار واليهود والنصارى وتركهم لأن الله نهاه عن ذلك، فإن الله هو وليه والرسول صلى الله عليه وسلم، والمؤمنون أيضا معهم بعضهم أولياء بعض. ولاية الله ولاية الرسول وولاية المؤمنين خير من ولاية أعداء الإسلام، فإن أعداء الإسلام يتربصون بكم. هنا ذكر حديثا: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون هذه الآية ظاهرها أن هؤلاء المؤمنين الذين يتولون أولياء الله، يعني يتولون، والذين آمنوا هم الذين يقيمون الصلاة المفروضة، يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة المفروضة، وهم راكعون أي أنهم ملازمون للصلاة يعني دائما وأبدا، لأن كلمة وهم راكعون جملة اسمية تفيد الثبوت أي دائما على الصلاة وملازمة الركوع والسجود. وأما حملها على أنها نزلت في علي فهذا الحديث لا يصح. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه من الأحاديث الموضوعة المكذوبة ولا تصح، وادعوا أن علي رضي الله عنه تصدق وهو راكع. لو سلمنا لهم لأن الحديث ثابت، طيب لماذا يقول وهم راكعون؟ ليش لماذا لم يقل وهو راكع ما دام أنه واحد؟ ليش يأتي بصيغة الجمع؟ هذا يدل على أنه ليس واحدا، وهم راكعون أي المؤمنون. يقول وإذا ناديتم للصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. هذه الآية نص في مشروعية الأذان. المؤلف هنا يقول إذا نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة استهزأ هؤلاء اليهود وضحكوا، فأنزل الله بهم هذه، قال اتخذوها هزوا ولعبا، أي إذا نودي للصلاة وأذن المؤذن فخاطبهم الله سبحانه قال قل يا أهل الكتاب، قل يا محمد لهؤلاء لماذا أنتم تنقمون منا ولا ترضون بديننا وتعترضون عليه بسبب أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأنتم لم تؤمنوا وأن أكثركم فاسقون. ثم توعدهم بالوعيد الشديد، قال قل هل أنبئكم وأخبركم بشر من ذلك، من هذا العمل الذي تعملونه وهذا الاستهزاء، بشر من ذلك مثوبة يعني جزاء، والمراد بالثواب هنا العقوبة والجزاء، لأن الثواب يطلق على الخير والشر. والله عز وجل يقول في آخر سورة المطففين هل ثوب الكفار، يعني جوزوا، قال شر مثوبة عند الله من لعنه الله، قال هؤلاء هم شر عند الله وشر سيكون جزاؤهم شرا، هم هؤلاء الطائفة الذين لعنهم الله من اليهود وغضب عليهم وجعل منهم القردة والخنازير، كل هذا ذم لهم واحتقار لهم، وعبد الطاغوت أي يعبدون الطاغوت من دون الله. والطاغوت كل من حكم بغير ما أنزل الله أو يعني عبد وهو راض أو نحو ذلك. قال أولئك شر مكانا في الدنيا والآخرة وأضلوا عن سواء السبيل. طيب نشوف الآيات، بقية الآيات، تفضل. أحسن الله إليك. وقوله تعالى وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به، قال الكلبي هؤلاء منافقو أهل الكتاب كانوا إذا دخلوا على رسول الله قالوا آمنا وقد دخلوا حين دخلوا على النبي كفارا وخرجوا من عندي وهم كفار لم ينتفعوا بما سمعوا منه بشيء وهم من اليهود. قال والله أعلم ما كانوا يكتمون، كانوا يكتمون دين اليهودية، وترى كثيرا منهم يعني اليهود يسارعون في الإثم والعدوان يعني المعصية والظلم وأكلهم السحت. قال الحسن هي أخذ الرشوة على الحكم، لبئس ما كانوا يعملون يعني حكامهم، لولا ينهاهم الربانيون والأحبار إلى قوله لبئس ما كانوا يصنعون أي حين يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت، وبئس ما صنع الربانيون والأحبار حين لم ينهوهم عن ذلك. وقالت اليهود يد الله مغلولة، قال الكلبي كانوا من أخصب الناس وأكثرهم خيرا، فلما عصوا الله وبدلوا نعمة الله كفرا كف الله عنهم بعض الذي كان بسط لهم، فعند ذلك قالت اليهود كف الله يده عنا، فهي مغلولة أي لا يبسطها علينا. قال الله غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وهم اليهود. قال قتادة حملهم حسد محمد والعرب أن كفروا به وهم يجدونه مكتوبا عندهم كلما أوقدوا نارا للحرب لحرب رسول الله أطفأها الله يعني أذلهم الله ونصره عليهم ويسعون في الأرض فسادا أي يدعون فيها إلى خلاف دين الله وهم يعلمون ذلك. واصل واصل. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا قال قتادة يقول لو آمنوا بما أنزل الله واتقوا ما حرم عليهم لكفرنا عنهم سيئاتهم الآية ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. قال قتادة يعني لأعطتهم السماء قطرها والأرض نباتها وإقامتهم التوراة والإنجيل أن يؤمنوا بمحمد لأنهم قد أمروا بذلك. قوله منهم أمة مقتصدة أي متبعة يعني من آمن من أهل الكتاب برسول الله وبما جاء به وكثير منهم ساء ما بئس ما يعملون يعني من ثبت منهم على اليهودية والنصرانية. طيب بارك الله فيك. طيب قوله تعالى وإذا جاءكم هذا السياق واضح أنه في اليهود لأنه قال قبلها وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت إلى آخره. قال وإذا جاءكم أي اليهود جاءوا للمسلمين وإذا جاءوكم قالوا آمنا لأنهم يظهرون الإيمان لمصالح وحقن دمائهم وحفظ أموالهم إذا جاءكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به يعني دخلوا إليكم وكفرهم معهم وخرجوا وكفرهم معهم فلم تتغير حالهم في الكفر والله عز وجل يعلم ما يكتمونه من هذا الكفر. يقول أيضا من يعني من أعمالهم وأحوالهم وصفاتهم الخبيثة تراهم يسارعون في الإثم والعدوان. قال الإثم المعصية والعدوان التعدي والظلم على الآخرين وأكلهم السحت أكلهم الحرام. قال لبئس ما كانوا يعملون أي هؤلاء اليهود وعلماء اليهود وحكامهم يحكمون بغير ما أنزل الله. قال لولا ينهاهم الربانيون يعني أهل العلم والأحبار لماذا لا ينهون هؤلاء الحكام عن هذا الحكم الجور والحكم الظلم. قال لماذا لا ينهوهم عن قولهم الإثم يعني المعاصي في الحكم وأكلهم الحرام والرشاوي لبئس ما كانوا يصنعون هؤلاء بهذا العمل. ثم ذكر أيضا حالا أخرى من حالهم وهو يعني بشاعتهم وشناعتهم مع رب العالمين وسوء أدبهم مع الله أنهم يقولون يد الله مغلولة أي أنه بخيل لا يعطي. وهذه الآية فيها إثبات اليد لله سبحانه وتعالى بل إثبات اليدين لما قال يداه مبسوطتان وأن لله يدين حقيقتين ثابتتين وهي صفة ثابتة لله حقيقة يعني من غير تشبيه ولا تكييف. قال ينفق كيف يشاء سبحانه وتعالى يعني عطاءه كثير لا ينقطع. وهؤلاء اليهود ما ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم في بيان أحوالهم وكشف عوارهم يزيدهم كفران طغيانا وكفرا وإعراضا وعاقبهم الله بأن ألقى العداوة بينهم والبغضاء إلى يوم القيامة. طيب قال الله سبحانه وتعالى يعني في آخر الآيات وفي آخر المطاف لهؤلاء اليهود الذين هذه حالهم وهذه أقوالهم وهذه مواقفهم السيئة يعني الله سبحانه وتعالى فتح لهم باب الخير وحثهم على العودة إليه. قال لو أنهم آمنوا بالله عز وجل وبالنبي وبما أنزل إليهم واتقوا الكفر وابتعدوا عن الحرام قال الله عز وجل لكفرنا عنهم سيئاتهم بأن الله سبحانه يمحو عنهم سيئاتهم ويدخلهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة التي أنزلت إليهم وعملوا بها حقا والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم من القرآن الكريم واتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم لجاءهم الخير، فأكلوا من فوقهم بأن تدر عليهم السماء ومن تحت أرجلهم بأن تنبت الأرض، ولكنهم لا يؤمنون ذلك. يوجد منهم أمة مقتصدة آمنت وصدقت، ولكن الكثير منهم يعني فاسقون وساء ما يعملون من الأعمال السيئة. طيب، لعلنا نقف عند هذا القدر إن شاء الله في اللقاء القادم، نستكمل إن شاء الله ما توقفنا عنده. نسأل الله ينفعنا بما قلنا وما سمعنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.